أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا له

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يطهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم والذين يكنزون الذهب والفضة

ولئن

والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه والله لا يهدي القوم الظالمين لا والله عليم حكيم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

صدق الله العليم.